صاحب فضيلة الشيخ عبد الله خيرا وضعاف منظومته فزادنا واياكم واياه علما وهدى وتوفيقا. دعوه الايمان قد عرف القاصي والزاني من العلم من الانصاف والبصيره والحوصله معرفه الحق قد عرفوها فمن حصل بها من الخير العظيم من نصر دين الله واحياء من ثلاث معالم الاسلام ونفس التوحيد والقضاء على سلوك الشر واسبابه ومعاقله في هذه الجزيره وفي غيرها باسبابه فقد انتفع به ذنب غفير في مصر والشام والعراق والهند وغير ذلك. واستفاد من هذه الدعوه المباركه استفاد من كتبه واولاده واحفاده واتباعه فرحمه الله رحمه واسعه وعجل له بكره وغفر سيئاته وجعلنا واياكم من اتباعهم باحسان. ومن نعم الله العظيمه ومن دعي الى الله يكون له مثل الاجور من انتفع بدعوته هذه نعمه عظيمه كبرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم له مثل اجور رمزه تابعه عليه الصلاه والسلام لانه دلها على حروف ارشدها وعلمها كل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الاجور من هداهم الله بهذه الدعوه. وهكذا أئمة الإسلام ودعاة الأمة من الصحابة من بعدهم كل داع إلى الله وكل معلم ومرسل بالحق يكون له مثيل الجور إن هداه الله بأسلامه إلى يوم القيامة. تعافى الأستاذ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن دعا لدعوته من أحبابه وذريته وغيرهم وأنصاره له مثل أجور من استجاب دعوته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله خرجه مسلم صحيح. ويقول عليه الصلاه والسلام من دعا الى هدى كان له من اجر مثل اجور من سبعه لا ينقص له من اجره شيئا خير عظيم. ويقول لعلي بن ابي طالب من عمه رضي الله عنه لما بعثه النبي الى خيبر قال له اذهب من اليهود وادعه الى الاسلام وأخبرهم بما تبعيه الحق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خير الله واحد رجل واحد خير لك من خير الله. فمن جميع النور الحمر التي تعرفها العرب وتعظمها وتوليها والمعنى خير لك من الدنيا والآخرة فكيف بمن يهدي الله على يديه عشرات ومئات وألوف ومئات الألوف والملايين لا تكون لا تكون أجوره هذه النعم العظيمة. ولي أبي سعود ومن تركهم نصر نصيبهم من ذلك فإنهم أنصار الدعوة. وهكذا عثمان بن عمر نصر الدعوة كثيرا ثم توقف ثم هداه الله ونصرها واستقام وهذه من نعم الله العظيمه. فلعثمان من الخير العظيم ما يحصل من اثار الدعوه ولال سعود رحمهم الله وعلى راسه الامام محمد بن سعود الذي نصر الدعوه وساعد السيف واواه واواه ونصره وقال معه جهد معه الجهاد العظيم ثم ابنه عبد العزيز بن محمد ثم ابنه سعيد بن عبد العزيز ثم ابنه عبد الله بن سعيد رحمه الله على الجميع. ثم انتقلت الولايه والدوله الى حفيد الشيخ بن عبد الله بن محمد يبدو انها قائمه الان ترتيب عبد الله محمد بن سعيد وعن الدعوه وباشر نصر هذه الدعوه سنه 400 واستمر فيها حتى توفي رحمه الله في الحجة 42 ثم قال له يشرب الدعوة ثم بنوه عبد الله وعبد الرحمن وسعود ومعهم ثم انتهت الدورة إلى الملك عبد العزيز رحمه الله وقام بالدعوة ونصها وتأييدها في آخر عام 1310 ولم تزل هذه الدولة قائمة على هذا الأمر في نصر الحق وتأييد الحق وبعث الدعاة وتحديد الشريعة

العبد يستحي يقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعث من الله به نزل وحيد كما قال العز اصاب ارضا فكان فيه طائفه طيبه قبلت الماء كان بس تبتلع والأسفة فيه وكانت منها آفات قبل أمسكت الماء فنفع الله من الناس فسجد وشقوا وفقوا وأسلم طائفة أخرى من مشاق العهد لا تمسك ماء ولا تمسك هلعان كذلك مثل من فقها في دون الله ونفعه ما بعث من الله به فعلم العلم ثم أهل السنه الأول والثاني من ينفقه في دون الله وتعلم وتوسل في هذا الدين من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فعلم وعلم وفي الإسلام قسم علم الحق يتفقه بالدين أصولا وفروعا وعلمه الناس وفرعوه وبينوه للناس في قسم نقل الحفظة نقل القرآن ونقل السنة وأخذها غيرهم ففرعوها وبينوها واجتهدوا في إجلالها الناس فتعاون هؤلاء الناقلين والمفقهين والمعلمين فالواجب على هذا العلم في كل عصر وفي كل مكان ان يبدل هذا العلم واصله وعظمه توحيد الله جل وعلا ان يبلغ الناس توحيد الله وينذرهم من الشرك ويذكرهم بحقيقه التوحيد حقيقه الشرك كتغييره وكبيره وان يعلمهم ما اوجب الله عليهم وان يحذرهم من حرم الله عليهم علمهم ما اوجب الله عليهم وعظمه بعد التوحيد والسلام ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم بر والدين وصلاة الرحم الجهاد في سبيل الله والأمر المعروف يبلغ الناس ويشجعهم على هذا الخير العظيم هكذا يحذر الناس من معصية الله العالم وطالب العلم يحذر الناس من معصية الله هكذا الأمراء والقضاة كل من له شأن وكذا فيه قبائل رؤسائهم وأعيان الناس لهم نفاق وقوة في دماغ الدعوة حث الناس على أداء ما أوجب الله وتحذير الناس من معصية الله من الربا وتشجيع البنوك الخبيثة يجب أن يتشجع الناس عن إنكار الربا والحذر منه وعدم المساهمة فيه وعدم التواجد فيه في البنوك المحرمة يجب أن يكون الناس عندهم شجاعة عندهم حرص على إبطال الحق ليس لأن يساهم في البنوك ولم يسبقين لها وهكذا سائر المحارم يحذر الزنا وسائله يحذر طريقة النهبة يأخذ أموال الناس بالباطل يحذر الانشغال ويبعد عنها يحذر العقول والجهود وقطعات الرحم يحذر الهيبه المؤمنين الى غير ذلك هكذا المؤمن يبتعد عن معاصي الله ويحرص على اداء ما اوجب الله وهكذا العلماء يفكرون الناس يذكرونهم بالنصائح وبالمواعظ وبالمحاضرات وبالنصائح الخاصه في المجال على كل وقت طالب العلم سوف يغفر ولذا كان طالب العلم في قلبه ما فيها لهم في قلبه في قبيله يجب عليه يجب بدون ان يقوم بهذا الواجب في جماعته في قريته يبصرهم ويأمرهم وينهاهم ويشرح لهم الحق ويدعوهم إليه ويحذرهم من خلافه وإذا كانوا جماعة وتعاون صار أكمل وأكمل في قرية أو في قبيلة أو في مدينة وهكذا في الطائرة في الباخرة في السفينة في السيارة أي مناسبة لا يبخل بالعلم ولا يبخل بالدعوة حتى الطائرة حتى الإنسان لا يكون عن العلم خذ عن جهل والعن إقدام بغير الحق جرعة بغير الحلاق من العلم يقول الله اصل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة هذا من العلم يقول الله بغير العلم نقدح السبيل نقدح السبيل كما قال الله سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يكن به سلطانا وأن تقولوا على الله جعل القول على بغير العلم فوق السبيل لعظم جميلته وعظم شره وقال في أحسان الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله هذا شأن الشيطان في أعطي الجنة يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا الله جل وعلا الواجب على الداعي إلى الله والقاضي والمعلم أن يتقي الله وأن لا يقول إلا عن علم وأن لا يحكم إلا عن علم يبصر يجتهد حضر الحق بأدلة فيدعو إلى الله على بصيرة ويأخذ بين الناس على بصيرة ويؤتي الناس على بصيرة وهكذا الأمراء هكذا في القبائل يتقوا الله يعلم الناس ويشجع الناس وينفذ امر الله لكن عن بصيره على هدى وعلى علم لا عن اقدام بغير حق ولا عن تساهل ولا عن جراه على دين الله بغير حق يجب ان يكون الداعي والمعلم والمسلم عنده بصيره عنده علم حتى يبين للناس دينهم عليه وحتى يحذرهم من حرم الله لبصيره

وغيرهم من الدعاء المعروفين هم من الإنسان المعروفين في مجرد وإن وقع عنهم هلاك أو بلا نقاش أو ظلم أو نصيحة لله من ظلم وعد السنة من رسوله الجماعة فأحمد رحمه الله من السنة فقد يقف إن جماعة الآخرون يقفوا يقول إهمة السنة والجماعة لأجل أشياء وقعت منهم فيتحملها الناس فهجر عليهم الجماعة وأسبابها ذلك ظلم المدة لأن الأخلاق أهل الولاية سواء كان صوابا أو خطأ لا يخلق أن تؤمن بالسنة إذا كان معروفا بالسنة والدعوة إليها وبالعلم فالآية قد يقع من الغلط لكن اتقى ذلك عند الله لا من إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا الأمر ثم عالم يخفي ويقيم فإن أصاب فله أنظار فإن يخفى عن الحكيمية وعن الجهاد وقال نزيه من هذا العلم فله أجر عليه وهكذا إذا هجم أو قيم أو وقف فله أجر عظيم على اجتهاده لو جاءه يهدى الله لم يحفظ عفيف ويكون هذا واحد في الاجتهاد هكذا في الجنة الدنيا رحمه الله في ابن القيم رحمه الله جزاء آخرين لأنه أخذ عليه أشياء في جهة الولاد فلهم فيها أجر عظيم لهم أجر عظيم ولهم أجر كبير بل في ابن عظيم خير كبير وابن الوالي مثلا من سهلة طالب الحق هل له اجتهاد على ذلك لو جاءه يهدى الله له اجتهاد فيه ما معاني آخر سائل يقول سماحة الشيخ حفظه الله يلاحظ ضعف تدريس سيرة الإمام المجدد الشيخ الإمام خالد بن عبد رحمه الله تعالى واقتصار تدريس كتاب التوحيد على المراحل المتوسطة فقط مما يلحق الاجتهاد من دروسه أو توجيهه يلاحظ هذا يلاحظ إن شاء الله وأتقدم أن ينبغي للعلماء يدرسوا الإسلام القضاة والمبتدئين يبدأ في دروسه عن مدرسة أهل المهنة أو دينية ينبغي للعلماء يحتسبوا الأجر ويجيبهم دروسه في التوحيد في الدين في الدرر الإسلامية في الرساية في فتاوى في الإسلام في كتب الستة الصالحين والسنة الأربع وغيرها لعل تعلم الناس يتعلم أهل العلم يستفيد العامة في دينهم ألقى المعلم ويدرس على المسجد يخاف الناس في الدعاء إلى الله يقوم بالدعوة في أوقات يدرس في أوقات لأن الناس حاجة العلماء الناس إليهم بحاجة في كل فعليهم أن يتقوا الله وأن لا تسألهم يسألهم قضاء أو وظيفة التدريس أو الوظائف الأخرى ينبغي أن لا تسألهم عن الدعوة من طريق المحاضرات من طريق المواعظ من طريق التدريس في المساجد كل هذا يسأل الناس لا يكتب ذلك التدريس في المعاهد والكليات والأحياء بل يكون المساجد يسير لأنه جالس الأولى التي تخرج منها العلماء والأحياء فإن يقول هناك من الأخوة خارج البلاد من يسمع على الدعوة أن تقام بها الإمام المجدد رحمه الله تعالى من الأخوة خارج البلاد من يسمع على الدعوة أن تقام بها الإمام المجدد خالد الوهاب رحمه الله تعالى ويصف الدعوة بالوهابية تنقصا لهم فما الموقف منهم؟ اللي هم على الدعوة خالد الوهاب تنقصهم هم من العادة ليس من العادة بل هم من العادة إلا أن يكون هذا يلبس عليه فقد يرى الله أن يلبس عليه يلبس عليه الناس إلا إنسان يريد أن يوصل إلى الأرض ويصيرها لأنها منكر ويذمها ويذم أهلها هذا إما جاهل من كل فعله مغرور من قلبه وإما عدل من جهة التوحيد يثق الناس نسأل الله العافية يثق الناس فإن يقول يوجد من الصلاة بعض الرسائل التي تضعف بعض الأحاديث في كتاب التوحيد فما رأيكم في ذلك؟ هذه كتبها بعض الإخوان وقد وقعت غير الحديث الذي كان التوحيد والآفة كلها جزء من الوعيد الصحيحة منه ما صحيح بذاته ومنه ما صحيح بالشواهد فقد صنف بعض إخواننا رسالة بجانب وجمع بها طرق الأحاديث ووضح بها صحتها وتطلب خيرا إن شاء الله منه فإذا يقول من المعروف أن المرأة لا يقول لها زيارة القبور يقول السؤال هو أن في المدينة النبوية قد بث توسم لزيارة النساء بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم فهل هذا صائغ زيارة النساء والمرأة وفي على زيارات القبور لا يسلم على ذلك من ولا يتبنى جهاز في المقام أما زيارة القبور للنساء في المرأة وأما كونه مدينة فلعل هذا من أجل الخلاف لأن هناك كلام بين العلماء بعضهم يرى أن الزيارة لعل الدولة رأت هذا خلاف مشاعر الناس الذين في خارج فلم تمنع زيارة المسلمين والواجب أن يمنعها قال لا يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن الحق حق بالإبتداء. فإذا يقول هناك عادة عند قبائلنا يقول هناك عادة عندنا يختم بها مسائح القبائل بين الناس، وهي إذا اختصم اثنان أو تضارب تقوم القبيلة بإجباره على أن يوضح كل منهم شاهد يسمونه رسالة أو تحذيرا. فما الحكم في ذلك؟ سؤال لا شيء في ذلك. إذا كان أو قبيلة لا محذور في الشرع لا لا لا، وإذا كان محذورا يتمنع فإلزامها تكون ذبيحة ذبائح أو ما منه، بل الخصمان يوازين الحاكم الشرعي إلا إذا اصطلحوا لا لا اصطلحوا بنظام تضاربوا أو قتل أحدهم الآخر واصطلح الغرفة أو اصطلح الناس فيما بينهم بالرضا، أي إذا كانوا مرتبين تتفالح العشر لا لا. أما إذا كانوا الإسلام بالانتقال فلا بد أن نرد بالمسائل الأحسنة حتى تأخذ حق الأحكام الصغار الذين يجعلهم نظروا بالمسائل عدم رشده. المقصود أن الصلح بين الكبار وبين المتنبيين فيما يقع منهم النجاة القبائل إذا اصطلحوا عليها، أن هذا يستفيد من هذا أو يقول إلى ولي مرة جماعة ويرضيهم مثلا هذا الصلح جائز إلا صلحا حرا حلالا أو حرا أو أحل حرا. فإنه يقول هل أتى بالدعوة التوقيفية أم أنها مطلوبة لكل عصر وزمان مثل إيقال الدعوة عن طريق الراديو والصحف والأشرطة ونحو ذلك؟ ليس لكن عنده علم يقول هل عنده علم قبل العلم لأن الدنيا في الله لا تصل. أما الأحكام فلا، كل يوصل الحق ويدعى الماضي يقول ليس له وصول الحق، لأن يدعى الأساليب المهيبة التي هي أقرب إلى قبول الحق من الرزق والحكمة في الخير، سواء كان من طريق الإذاعة أو من طريق الاستفهام أو من طريق الكتابة أو من طريق البطن اليمن أو الكانسس أو غيرها، يتحرى أي وسيلة في الدعوة لا تصل. ليست هنا ليس هو متفرغ، لكن يصل عن علم لابد من علم، لأن هذه الجريدة بين الله على بصيرة.